الرحمن الرحيم. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه وجميع المسلمين. فوائد حديث ابن عمر من باب التمتع. أخذنا فوائد حديث ابن عباس، ما أدري هي مرت مسلسل سوا ولا مفردة، يعني فوائد حديث ابن عمر مبنية على ما قبله ولا مبتدأ برقم جديد واحد اثنين؟ رقم جديد صحيح. ها؟ رقم جديد. جيد. هذا يريح. هذا يريحنا. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: وفي حديث ابن عمر أولا إطلاق التمتع على القران. نعم. الحمد لله. شوي. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. من فوائد حديث ابن عمر إطلاق اسم التمتع على القران لقوله تمتع رسول الله، تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول الصحيح أنه كان قارنا، وسبق التنبيه على أن ابن القيم ذكر أن التمتع في لسان الصحابة يعم القران، يعم التمتع المعروف الذي هو الإهلال بعمرة ثم الفراغ منها والإحرام بالحج، ويشمل القران. فلهذا وبهذا يتيسر الجمع بين الروايات في نوع نسكه صلى الله عليه وسلم الذي أحرم به. نعم. قل الفائدة. نعم. قل. أولا إطلاق التمتع على القران لقوله تمتع رسول الله بالعمرة إلى الحج، والصحيح أنه كان قائلا. نعم. ثانيا مشروعية سوق الهدي إلى البيت من خارج الحرم من الميقات أو قبله أو بعده. سوق الهدي أن يأتي الإنسان بشيء من بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم، يأتي به ليذبح في الحرم، ويصح هذا في نسك الحج وفي العمرة. فإنه عليه الصلاة والسلام في الحج أهدى 100 من الإبل، في حجة الوداع أهدى 100 من الإبل، وهكذا في عمرة الحديبية كان معهم الهدي، ولكنهم صدوا عن البيت وعصروا، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن ينحروا هديهم. هذا هدي مستحب، الهدي الذي يساق من خارج الحرم هذا مستحب، يستحب في العمرة. الآن في مثل هذا الوقت لو ذهب الإنسان بشيء من بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم، ذهب به معه من الميقات أو ما قبله أو ما دونه، فالرسول ساق الهدي في حجة الوداع وأشعر الهدي وقلده، لهذا يقول سبحانه وتعالى: والهدي والقلائد، والهدي والقلائد هديا بالغ الكعبة. فما يأتي به المحرم، ما يأتي به المحرم ليذبح في الحرم يسمى هدي، هدي بالغ الكعبة. وهو مشروع للحاج والمعتمر ولغيره، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل في بعض السنوات أرسل هديا ليذبح في الحرم وهو مقيم بالمدينة، وهو مقيم بالمدينة أرسله مع أصحابه ليذبح هناك، فكله هدي. ولهذا نقول في هذا من فوائد هذا الحديث مشروعية سوق الهدي، وهو جلبه والإتيان به من خارج الحرم. أما من اشترى من داخل الحرم فكثير من العلم لا يسميه هديا، الهدي ما يؤتى به من خارج الحرم ولو من عرفة، لأن عرفة من الحل، فمن يشتري يعني مثلا هديه الذي يذبحه من أجل التمتع إذا أتى به من عرفة فإنه هدي. أعيد الفائدة. نعم أحسن عليك. ثانيا مشروعية سوق الهدي إلى البيت من خارج الحرم من الميقات أو قبله أو بعده. قبله أو بعده. نعم. أو قبله أو بعده. نعم. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم وللهدي أحكام عند الفقهاء، أحكام كثيرة ودلت عليها السنة من الإشعار والتقليد وأحكام وحكم الأكل منه وحكم الأكل منه، وكذلك يعني حكمه إذا عطب في الطريق، عطب يعني أصابته علة وتعرض للهلاك إذا عطب في الطريق، فله أحكام مفصلة ومطولة. نعم. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق معه الهدي في حجته. نعم، هذه فائدة، يعني علمنا من هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ساق الهدي، فهي تتعلق بصفة حجه، هذه الفائدة تتعلق بصفة حجه صلى الله عليه وسلم، فنعلم من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ساق الهدي، وقد استفاضت الأحاديث الدالة على هذا، وفيها أنه ساق 100 من الإبل، وأشرك عليا في هديه ونحر هديه يوم النحر بمنى. نعم. رابعا أن من الصحابة من ساق الهدي وأكثرهم لم يسق الهدي. نعم، يعني دل يعني تجدون في ضمن هذا الحديث ما يدل على أن من الصحابة من ساق الهدي، لأنه عليه الصلاة والسلام قال لعامة أصحابه من لم يسق، من أهل بحج أو بحج وعمرة فليطف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وبالصفا والمروة ثم ليقصر وليحلل إلا من ساق الهدي، فأمر كل من لم يسق الهدي. وجمهور الصحابة لم يسقوا الهدي، فلهذا كلهم تحللوا، ومنهم قلة يعني ساقوا الهدي فبقوا على إحرامهم، إلا من ساق الهدي فلا يحل حتى ينحر، إلا من ساق الهدي فلا يحل حتى ينحر. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحل، طاف بالبيت طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة وبقي محرما لم يحل. وقالت له كما سيأتي حفصة: ما بال الناس حلوا من عمرتهم وأنت لم تحلل من عمرتهم؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. فمن ساق الهدي فلا يحل. بل يبقى مستمرا على إحرامه حتى ينحر هديه بمنى بعد الإفاضة، بعد الإفاضة من عرفة في يوم النحر. نعم. خامسا: أن سوق الهدي مستحب وليس بواجب. نعم، لأن منهم من ساق ومنهم من لم يسق، هذا هو الدليل على أن سوق الهدي مستحب ليس بواجب، لكنه مستحب. نعم. سادسا: أن من ساق الهدي فإنه يبقى على إحرامه وإن طاف وسعى. أن من ساق الهدي فإنه يبقى على إحرامه وإن طاف وسعى. نعم، يعني من أحرم مفردا أو أفرد قارنا أو أحرم متمتعا، إذا كان قد ساق الهدي فإنه لا يتحلل، لا يحل من إحرامه وإن طاف وسعى. يطوف ويسعى ويبقى على نسكه، على إحرامه، فإنه عليه الصلاة والسلام أمر عامة أصحابه ممن لم يسق الهدي أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم ليقصروا وليحلوا. أما من ساق الهدي فإنه يطوف بالبيت طواف القدوم وبالصفا والمروة ويبقى على إحرامه، لا يقصر، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل مثله من ساق الهدي. نعم. سابعا: مشروعية طواف القدوم للمفرد والقارن. الأنساك ثلاثة كما تقدم، الأنساك ثلاثة، إذا وصل قاصد النسك إلى الميقات فإنه مخير، إن شاء أحرم بعمرة، وإن شاء أحرم بحج مفرد، وإن شاء أحرم بحج وعمرة. فإذا قدم البيت، فمن كان قد أحرم بعمرة فإنه يطوف للعمرة ويسعى بين الصفا والمروة، وهذا ركن العمرة، الطواف بالبيت ركن العمرة. أما من كان مفردا قد أحرم بالحج أو كان قارنا بحج وعمرة فإنه يطوف بالبيت طواف القدوم لا طواف الحج. طواف الحج هو طواف الإفاضة الذي يكون يوم النحر بعد الرجوع من عرفة. أما الطواف الأول فإنه يسمى طواف القدوم، فالرسول عليه الصلاة والسلام أول ما قدم مكة في حجة الوداع طاف بالبيت وسعى، وهذا الطواف يعرف عند الفقهاء عند العلماء بطواف القدوم. وكثير من أهل العلم يرى أنه سنة، فلو قدم الحاج مفردا أو قارنا مثلا كما يحصل وضاق عليه الوقت فإنه يمضي لعرفة، وهذا يفعله الناس كثيرا الآن، لأنهم يقدمون في يوم عرفة مثلا فيؤخرون الطواف والسعي، يؤخرون الطواف والسعي فلا يطوفون إلا بعد الرجوع من عرفة يوم النحر وما بعده. فعلم بهذا أن طواف القدوم سنة فمن كان معه وقت من اتسع له الوقت فينبغي له أن يطوف للقدوم ويسعى بين الصفا والمروة، وهذا السعي هو سعي الحج بالنسبة للمفرد، والقارن هو سعي الحج. إذا سعى مع طواف القدوم لا يسعى، لا يحتاج إلى أن يطوف مرة أخرى بين الصفا والمروة كما سيأتي. سعيه مع بعد طواف القدوم كافيه. أما من ضاق عليه الوقت ولم يطوف القدوم بل مضى لعرفة، فإنه إذا رجع لا بد أن يطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة. نعم. أحسن عليك. هذه الفائدة. مشروعية طواف القدوم للمفرد والقارن. للمفرد والقارن. طيب والمعتمر؟ المعتمر طوافه اسمه طواف العمرة، هو صحيح أنه يعني في وقت قدومه، لكن يعرف عند العلماء بطواف العمرة، طواف العمرة. وأما الطواف الأول بالنسبة للحاج للمفرد والقارن فيسمى طواف القدوم. نعم. أن من ساق الهدي لا يحل إلا يوم النحر. نعم، كما فعل عليه الصلاة والسلام، ومن ساق الهدي من أصحابه أمرهم ألا يحلوا حتى ينحروا الهدي، لا يحلوا من إحرام بل يبقون محرمين، تحرم عليهم كل المحظورات حتى ينحروا الهدي يوم النحر. نعم. أن المتمتع عليه هدي. لا إله إلا الله. لو تميزها بالثالثة الرابعة كذا أبشر حصيك. أوضح أوضح. نعم. التاسعة أن المتمتع عليه هدي. أن المتمتع عليه هدي بنص القرآن، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وتقدم قول ابن عباس إن الهدي في التمتع جزور بدنه يعني أو بقرة أو شاة أو شرك في دم، وهو السبع، سبع البدنة أو البقرة كما تقدم. أن المتمتع عليه هدي دل عليه، ودليل هذا الكتاب والسنة والإجماع. يجب على المتمتع الذي أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم تحلل منها وأحرم بالحج من عامه، يجب عليه هدي بالكتاب والسنة والإجماع. والهدي كما قال ابن عباس في حديثه السابق في هذا الباب جزور أو يعني جزور أي بدنة أي من الإبل أو بقرة أو شاة أو شرك في دم، وهو سبع بدنة أو بقرة. نعم. العاشرة أن من لم يجد الهدي يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. هذه الفائدة مستفادة من الحديث، وهي مستفادة من القرآن، أصلها في القرآن وتضمنها هذا الحديث، حديث ابن عمر أن من لم أن المتمتع إذا لم يجد الهدي يصوم ثلاثة أيام في الحج، يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وهذا جاء صريحا بالقرآن، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. إذن هذا الحكم قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، أن من لم يجد هدي التمتع، من لم يجد هدي التمتع لعدم يعني ملكه لثمنه، أو لم يجد هديا ما وجد في السوق ما يباع، يعني الغنم معدومة، فمن لم يجد الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وهذه الثلاثة يصومها المتمتع على خلاف بين العلماء. قيل يصومها يعني وقتها من حين يحرم بالعمرة، ومنهم من يقول من بعد ما يتحلل، إذا تحلل من العمرة فإنه وقت للصيام يصوم قبل أيام الحج، ومنهم من يقول بل يحرم صيامها أو وقت صيامها إذا أحرم بالحج. ولهذا يستحب بعض أهل العلم أن المتمتع يصوم الثلاثة يوم يحرم بالحج مثلا في اليوم السابع ويصوم السابع، أو يحرم قبل ذلك ويصوم السابع والثامن والتاسع في هذه ثلاثة أيام. والصحيح أنه يجوز له أن يصوم هذه الثلاثة من حين يشرع في العمرة، فإنه في نسك، لأنه في الحج، لأنه في نسك التمتع. نعم، أعيد الفائدة. نعم، أحسن عليك. العاشرة أن من لم يجد الهدي يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. إذا رجع إلى أهله، إذا رجع إلى بلده، ولا بأس عند على الصحيح أن يصومها بمكة. لو تأخر في مكة وأحب أن يصوم فلا بأس، في هذا توسع، يعني كأنه إذا رجع من الحج يصوم، وإذا خرى حتى يرجع إلى بلده فهو يعني أوفق لظاهر الدليل. وفي القرآن مجمل سبعة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، يعني إذا رجعتم من الحج. ومن قضى حجه وفرغ منه فقد رجع وإن بقي بمكة. نعم، حسنيك. الحادية عشرة في الحديث تفسير لآية التمتع: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. يعني الحديث في تفسير للآية، تفسير للآية: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. ينبغي فيما يظهر أنه ينبغي إكمال الآية، لأن الحديث مفسر للآية يعني كلها: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. فالحديث مفسر للآية. والسنة تفسر القرآن، السنة تفسر القرآن وتدل عليه وتعبر عنه وتبينه. نعم، أحسنك. الثانية عشرة أنه يشرع لمن أحرم قارنا أو مفردا ولم يسق الهدي فسخ إحرامه إلى عمره قبل الطواف أو بعده ليكون متمتعا. وقد اختلف العلماء في هذا الفسخ. فذهب من فوائد هذا الحديث، حديث ابن عمر، الرسول عليه الصلاة والسلام أمر كل من لم يسق الهدي أن يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أن يقصر وليحلل كما تقدم. ومن ساق الهدي فإنه لا يحل حتى ينحر. فمن فوائد إذن هذا الحديث أنه يشرع لمن أحرم بحج أو عمرة، يعني بحج مفرد أو بحج وعمرة ولم يسق الهدي، لاحظ ولم يسق الهدي، أنه يستحب له أو يجب عليه، يستحب له أو يجب عليه على خلاف أنه يستحب له أو يجب عليه أن يفسخ إحرامه إلى عمرة فيصير متمتعا. هذا شخص أحرم من الميقات بحج وعمرة ووصل إلى مكة، نقول ينبغي لك أو يستحب لك أو يجب عليك أن تطوف وتسعى وتقصر وتتحلل، معنى أنه حول إحرامه وفسخ إحرامه بالحج مفردا أو بالحج والعمرة، حوله وفسخه فصار متمتعا لأنه طاف بالبيت وسعى بالصفا والمروة وقصر وتحلل أصبح متمتعا. هذا اسمه الفسخ، فسخ الحج إلى العمرة، فسخ الحج، فسخ الإحرام بالحج أو بالحج والعمرة، فسخه إلى العمرة. هذا من أهل العلم من يوجبه، يجب على من أحرم بحج أو عمرة، بحج وعمرة أو بحج فقط، إذا وصل إلى البيت يجب عليه أن يتحلل، يطوف ويسعى ويتحلل ويجعل إحرامه عمرة. ومنهم من يقول بل ذلك مستحب، ومنهم من يحرمه ويقول إن الفسخ الذي أمر به الصحابة خاص بهم، وأرجح الأقوال هو الثاني، أعني أن الفسخ مستحب لا واجب ولا محرم. نعم اقرأ الكلام. وقد اختلف العلماء في هذا الفسخ، فذهب الجمهور إلى تحريمه، إلى تحريمه، وقالوا إن فسخ الصحابة في تلك السنة في عام حجة الوداع هذا خاص بهم. نعم، وروي في ذلك آثار. نعم. وتأولوا فسخ الصحابة على الخصوصية بهم، على الخصوصية تأولوا، يعني أجابوا عن قصة الصحابة وفسخهم إحرامهم إلى عمرة وفسخ النسك إلى أن كانوا متمتعين، تأولوه على الخصوصية على أن ذلك خاص بالوفد في تلك السنة في ذلك الركب. وهذا مرجوح في الحقيقة، دعوة الخصوصية مرجوح. نعم. واعتمدوا في ذلك على بعض الروايات، نعم بعض الروايات، لكنها ليست يعني فيها مقال ولا ويعني فلم تثبت الثبوت الذي يجب المصير إليه. نعم. وذهب آخرون إلى وجوبه أو لزومه. إيش وجوبه أو لزومه؟ نعم حصيك. هو لزومه بمعنى وجوبه، كل واحد كلمة أو لزومه ما لا يعني، الواجب هو اللازم، يعني اختلاف تعبير، قد يقول المعبر يجب أو يقول يلزم، يلزم من أحرم بحج وعمرة، بحج وعمرة أو بحج مفرد يلزمه الفسخ، أو يقول يجب عليه الفسخ، المعنى واحد لا يختلف. نعم. وذهب آخرون إلى وجوبه من الصحابة ابن عباس رضي الله عنهما، واختار هذا ابن القيم، قالوا لأن الرسول أمر كل من لم يسق الهدي أن يطوف ويسعى ويقصر كما في حديث ابن عمر المذكور. نعم. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الفسخ مستحب لا واجب ولا محرم، لا واجب ولا محرم. نعم. وهو في هذا توسط بين الأقوال، هذا هو الراجح إن شاء الله. نعم. أن الفسخ مستحب لا واجب ولا محرم. نعم. الثالثة عشرة نعم. أن على المتمتع ما استيسر من الهدي وهو شاه أو سبع بدنة أو بقرة. المتمتع يجب عليه هدي كما تقدم، يجب من فوائد هذا الحديث وجوب الهدي على المتمتع، وقلنا دل عليه الكتاب والسنة. لكن من فوائد هذا الحديث أن الهدي يكون يعني بدنة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، أعد الفائدة. نعم أحسن بيك. الثالثة عشرة أن على المتمتع ما استيسر من الهدي، ما استيسر هذا بنص القرآن، فعليهم ما استيسر هذا نص الآية الكريمة. نعم. وهو شاة أو سبع أو سبع بدنة أو بقرة، هذا المستيسر. الغالب أن الشاة أما البدنة فهي يعني فوق ما استيسر، فيفسر ما استيسر بالشاة وما في حكمها وهو سبع البدنة والبقرة. الواجب عليه ما استيسر، فإن ذبح فوق ذلك بدنة أو بقرة كان ذلك خيرا. نعم. الرابعة عشرة أن المتمتع إذا لم يجد الهدي يصوم ثلاثة أيام في الحج، وأول وقت الأيام الثلاثة من إحرامه بالعمرة. من إحرامه بالعمرة، هذا الذي سبقت الإشارة إليه آنفا. نعم. وقيل من تحلله منها، وقيل من تحلله، يعني إذا فرغ من العمرة وتحلل فإنه له أن يصوم الثلاثة. نعم. وقيل من إحرامه بالحج. نعم. والأول أولى والثالث أحوط. والثالث أحوط. إيه. الأول وأولى. نعم. ويصوم سبعة إذا رجع إلى أهله، وهذا مطابق لما في الآية. وإن صام السبعة في مكة أو في الطريق أجزأ، لأنه قد صامها بعدما رجع من الحج. نعم. الخامسة عشرة مشروعية طواف القدوم للمفرد والقارئ. مشروعية طواف القدوم للمفرد والقارن، تقدمت هذه الفائدة. صحيح. نعم. نعم. السابعة مشروعية طواف القدوم للمفرد والقارن، وأما المعتمر أو المتمتع فإنه يطوف للعمرة. نعم. السادسة عشرة من السنة الخبب في الأشواط الثلاثة من هذا الطواف من الحجر إلى الحجر، والمشي في الأربعة. هذا تضمنه حديث ابن عمر سابقا، يعني مر في الباب الذي قبل هذا، وهو طرف من هذا الحديث. الحديث الذي تقدم في الباب قبله هو طرف من حديث ابن عمر. نعم. صحيح. السابعة عشرة أن ابتداء الطواف من الركن وهو الحجر الأسود. أن ابتداء الطواف من الركن وهو الحجر الأسود، يعني الرمل أو الخباب، ليس كما فعل الصحابة يعني يمشون ما بين الركنين، لا، الآن المشروع الخبب أو الرمل من الحجر إلى الحجر، لأنه عليه الصلاة والسلام هكذا خب ثلاثة أشواط من الحجر إلى الحجر. الفائدة المذكورة أن ابتداء الطواف من الحجر، هذا بالإجماع ابتداء الطواف. فلو طاف الإنسان من الركن اليماني كما يقع غلطا، يقع من كثير من الجهال، يبتدئ الطواف من الركن اليماني. إذا ابتدع الطواف من الركن اليماني وانتهى به، شوف لاحظ، إذا ابتدأ من الركن اليماني وانتهى به نقص طوافه. كم ينقص؟ ينقص من الركن اليماني إلى الحجر في الشوط الأخير، فيكون طوافه ناقصا فلا يصح. لكن لو أنه غلط وابتدأ من الركن اليماني واستمر وطاف وانتهى بالحجر الأسود في آخر طوافه، فإنه يجزئ. غاية الأمر أنه الشوط الأول زاد فيه ما بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود. فابتداء الطواف يجب أن يكون من الركن. إذا طاف يحاذي الركن فيكبر، أو يستلمه أو يكبر بحسب حاله. فابتداء الطواف من الحجر الأسود. نعم. الثامنة عشرة: مشروعية صلاة ركعتين عند المقام، وهاتان الركعتان تشرعان بعد كل طواف. نعم. التأسيم من النبي، وهذا جاء في حديث ابن عمر وفي حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام لما طاف أتى المقام وتلا قوله تعالى: اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فعلم من ذلك مشروعية صلاة ركعتين بعد طواف القدوم أو بعد طواف العمرة، بل بعد كل طواف وإن كان تطوعا. أعد الفائدة. نعم. الثامنة عشرة: مشروعية صلاة ركعتين عند المقام. عند المقام. نعم. بعد الطواف. وهاتان الركعتان تشرعان بعد كل طواف. بعد كل طواف، واجب أو تطوع. نعم. التاسعة عشرة: مشروعية السعي بين الصفا والمروة لكل حاج ومعتمر، ويدل له من القرآن قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ويجب الابتداء فيه بالصفا. من فوائد حديث ابن عمر، من فوائد حديث ابن عمر مشروعية السعي بين الصفا والمروة وابتداؤه من الصفا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بالصفا وقال: أبدأ بما بدأ الله به. إذن السعي بين الصفا والمروة قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، فدل الكتاب والسنة والإجماع على مشروعية السعي بين الصفا والمروة لكل حاج ومعتمر. لكن هل يستحب السعي بين الصفا والمروة بلا حج ولا عمرة كالطواف؟ الآن الطواف يصح التطوع به، يصح التطوع به، ويصح من الحلال الذي ليس في حج ولا عمرة. أما السعي فإنه لا يشرع إلا في حج وعمرة. السعي لا يشرع إلا في حج وعمرة، ولهذا قوله تعالى: فمن حج البيت أو اعتمر، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم يختلف العلماء في حكمه، فمنهم من يقول إنه سنة، ومنهم من يقول إنه واجب يعني في الحج والعمرة، ومنهم من يقول إنه ركن. ثلاثة مذاهب. والقول بوجوبه أو ركنيته لا شك أنه هو الراجح، وأن قول من يقول إنه سنة مرجوح وضعيف، لأن الرسول حج واعتمر وقال: خذوا عني مناسككم، وقال: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. نعم. أحسنك. وقد اختلف العلماء في حكم السعي بين الصفا والمروة. نعم. فذهب الأكثر إلى أنه ركن في الحج والعمرة. ركن في الحج والعمرة فلا بد منه. نعم. وقيل واجب، وقيل سنة. نعم. العشرون. نعم. استحباب نحر الهدي بمنى. يستحب نحر الهدي بمنى ويصح في غير منى من ما يعني من بقاع الحرم، لكن يجب أن يكون في الحرم لا يخرج بها عن الحرم، لكن المستحب أن ينحر هديه بمنى كما فعل عليه الصلاة والسلام وقال نحرت هاهنا، يعني في المنحر، ونحرت هاهنا ومنى كلها منحر، وفي بعض الروايات وفجاج مكة طريق ومنحر. نعم. الحادية والعشرون. نعم. مشروعية طواف الإفاضة وهو من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به. مشروعية طواف الإفاضة وحكمه أنه ركن لا يتم الحج إلا به، فالرسول عليه الصلاة والسلام لما رجع من عرفة أفاض يوم النحر وطاف بالبيت، وفسر به العلماء قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فسروه بطواف الإفاضة. نعم. الثانية والعشرون. نعم. أن القارن ليس عليه إلا سعي واحد. القارن ليس عليه إلا سعي واحد، فإن سعى مع طواف القدوم أجزأه، وإن لم يسعى مع طواف القدوم سعى مع طواف الإفاضة، بخلاف المتمتع فعليه سعيان، سعي للعمرة وسعي للحج، عليه سعيان وطوافان، طواف للحج والعمرة وطواف للعمرة وطواف للحج، وسعي للعمرة وسعي للحج. أما المفرد والقارن فليس عليه إلا سعي واحد وطواف واحد، وهو طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة. نعم. أن القارن ليس عليه إلا سعي واحد، إما بعد طواف القدوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإما بعد طواف الإفاضة. وإما بعد طواف الإفاضة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى انتهى. اقرأ حديث ابن عمر بترسل لتتذكرها الفوائد المستنبطة التي سمعناها عن ابن عمر. نعم. أحسنك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى. يعني اربطوا الفوائد التي المدونة هذه، اربطوها بألفاظ الحديث، حديث ابن عمر وأهدى. نعم. فساق معه الهدي من ذي الحليفة. خلاص، هذه فائدتين، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أن المفرد، أن القارن يسمى متمتعا، أو يسميه الصحابة يسمونه تمتعا، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي. نعم. بعده. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. نعم. إن شاء، يعني القارن إن شاء أهل بالعمرة ثم أدخل عليه الحج، وإن شاء أحرم بهما جميعا. فإن قال لبيك عمرة ثم قال، أو قال أوجبت عمرة ثم قال أوجبت حجا، أو قال أوجبت حجا وعمرة دفعة واحدة. نعم. فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج. يعني جمهور الناس يعني تمتعوا، كلمة تمتعوا هذه محتملة، لأنه جاء في حديث عائشة أن من الناس من أهل بحج، ومنهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بحج وعمرة، فقوله تمتع الناس فيه إجمال، يشمل المتمتع التمتع الخاص، ويشمل القارن، ويشمل المفرد. نعم أحسنك. فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من الحليفة. نعم. ومنهم من لم يهد. نعم. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس نعم صحيح. نعم. من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه. نعم. ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة. هذا إيش معنى؟ هذا الأمر بالفسخ. ومن لم يكن أهدى. نعم. ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل. وليحلل ما بيحلل. يحلل. مشكلة. نعم. وليقصر وليحلل. وليحلل. حل يحل. نعم. ثم ليهل بالحج وليهدي. نعم. فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. نعم. هذه الفوائد مرتبطة بهذه الألفاظ، ألفاظ الحديث. كل الفوائد مأخوذة من ألفاظ ابن عمر ورواية ابن عمر رضي الله عنه. نعم. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة. نعم. واستلم الركن أول شيء. طيب، هذا ما هذا الطواف؟ هذا طواف القدوم. واستلم الركن أول شيء، هذا هو الذي نأخذ منه أن ابتداء الطواف من الركن. نعم. ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4. ومشى 4، هذا فيه فائدة مشروعية الخبب في الطواف الأول لكل حاج أو معتبر، في الطواف الأول طواف العمرة أو طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن. وخب 3 أطواف ومشى 4. نعم. وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2. هذا هو الدليل على مشروعية صلاة 2 عند المقام. هذا مأخذ من حديث ابن عمر ومن حديث جابر الطويل في صفة حجه صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف. هذا هو الدليل على مشروعية السعي بين الصفا والمروة من السنة. نعم. ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه. نعم، هذا فيه الدليل على أن من ساق الهدي فإنه لا يحل حتى يفرغ من حجه وينحر هديه بمنى. نعم. ونحر هديه يوم النحر. نعم. وأفاض وطف طاف بالبيت. وأفاض يعني أفاض من منى، أفاض من منى إلى مكة وطاف بالبيت. ما هذا الطواف؟ هو طواف الإفاضة، وهو ركن الحج. هذا ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به. نعم. ثم حل من كل شيء حرم منه. إذا الحاج رمى الجمرة ونحر الهدي وطاف بالبيت، حل من كل شيء حتى يعني حتى النساء، حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء، جميع المحظورات يعني حلت له وزال عنها النهي. وأنتم تعلمون إن الحج أو الحاج له تحللان، تحلل أول ويحصل برمي جمرة العقبة أو برمي جمرة العقبة والتقصير أو الحلق والتقصير، الحلق أو التقصير. والتحلل الثاني يكون بالطواف بالبيت. ويعبر الفقهاء عن ذلك بأن التحلل الأول يكون باثنين من 3، رمي الجمرة وحلق الشعر والطواف، ويحصل التحلل التام بفعل 3. فمن رمى وحلق وطاف بالبيت حل له كل شيء. نعم. وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي من الناس. يعني من ساق الهدي له أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم يتحلل حتى رجع من عرفة ونحر هديه. قل وفعل ذلك. وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. من أهدى فساق الهدي من الناس. من أهدى وساق الهدي من الناس. نعم. انتهى الحديث. نعم. نعم. شو اللي بعده؟ أحسن الله إليك. حديث حفصة. سهل، قله. عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. اللهم صل على سيدنا. حفصة أم المؤمنين ابنة عمر رضي الله عنهما لاحظت أن الناس كلهم حلوا، أو جمهور الناس حلوا، ولاحظت أن النبي لم يحل بل هو باقٍ على إحرامه. فقالت لها، يعني سألت عن هذا الإشكال الذي صار عندها: ما بال الناس حلوا وأنت لم تحلل من عمرتك، لم تحل من عمرتك، يعني لم تحل مثل ما حل الناس؟ فقال: إني قلدت هدي ولبدت رأسي. قلدت هدي يعني إني سقت الهدي وقلدت الهدي. ومن سنن الهدي أنه يقلد في رقبة الهدي، يقلد في رقبة الهدي شيء يدل على أنه هدي، ويشعر الإبل، تشعر، يشق السنام من فوق ويسلت الدم وتبقى، فهذا شعار الهدي. والله تعالى يقول: والهدي والقلائد، يعني القلائد يعني المقلدة. إني لبدت هدي، إني قلدت هدي ولبدت رأسي، أو قال: لبدت رأسي وقلدت هدي. وتلبيد الرأس أن يوضع على الرأس إذا كان للإنسان شعر، إذا كان سيستمر ولا يتحلل، فإنه يلبد، يضع على رأسه شيء من عسل أو نحوه مما يلتصق حتى يعني يمنع الشعر من الانتشار. فهذا من سنن الإحرام، تلبيد الشعر في حق من يكون عليه شعر مثلا طويل. يقول: لبدت رأسي وقلدت هدي، معناه أنه لبد رأسه لأنه مستعد لأن تحلله سيتأخر. لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، هذا مطابق لما تقدم. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري: قال إنه عمر. ولمسلم: نزلت آية المتعة يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهى عنها حتى مات، ولهما بمعنى. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: يظهر إن نقف عند هذا عند هذين الحديثين إن شاء الله. نعم. حسنك. هناك بعض الأسئلة حسنك. تفضل. نعم. هذا سائل يقول أحسن الله إليك، هل يجب التمتع في أول حجة للإنسان؟ لا، لا يجب التمتع. نعم. وهذا سائل يقول أحسن الله إليك، بما أن الحج عبادة مالية، فهل الأفضل أن أحج هذه السنة بمال والدي أم أنتظر إلى أن يرزقني الله المال وأحج بمالي كي أتقرب إلى الله بالإنفاق؟ لا لا، إذا تيسرت الحج فحج ولو من مال والدك، الحمد لله. ولو حج الإنسان من مال غيره ممن تبرع له أجزأه، لكن قد لا يجب عليه، يعني لا يجب عليه إلا إذا استطاع الحج من ماله، لكن إذا حج أجزأه وصح الحج. نعم. أحسن الله إليك، من أحرم متمتعا وقد ساق الهدي فكيف يتحلل من لا يتحلل الصيانة ولا يتحلل ولا ولا يثبت له حكم المتمتع. نعم. أحسن الله إليك، هل كان دخول النبي صلى الله عليه وسلم لمكة من كداء وخروجه من كداء في كل مرة يأتي فيها لمكة؟ ما في عندنا أنه هذا جاء في غزوة الفتح، فيظهر أنه يعني دخوله إنما في حجة في غزوة الفتح وفي حجة الوداع، هذا هو كل الذي حصل، وليس في الحديث أنه كان بصيغة الاستمرار والدوام، لكن سياق حديث أنس المتقدم أو حديث ابن عمر أنه دخل مكة من أعلى وخرج، فهذا يحتاج إلى أيضا مزيد تدبر للروايات. نعم. هل كان هذا ديدنه في كل ما يأتي ويدخل مكة؟ نعم. أحسن إليك، إذا استلم الحجر الأسود بيده وقبلها هل يكبر بعدها؟ لا. نعم. صحيح. هذا سائل يقول، حكم التعلق بأستار الكعبة والدعاء عندها؟ ليس لم يشرع هذا، ما هذا بدعة لم يأمر به النبي ولم يفعله ولم يفعله الصحابة، التعلق بكسوة الكعبة والدعاء من داخل، بعض الناس يدخل نفسه بين الستارة والجدار. نعم. أحسن إليك، من كان عليه صيام 10 أيام لعدم وجود الهدي، إذا لم يتيسر له الصيام 3 إذا لم يتيسر له الصيام إذا لم يستطع إذا لم يستطع الصيام 3 أيام في الحج، هل له أن يصومها إذا رجع إلى أهله؟ يصومها إن شاء الله لعله قضاء، لعل هذا إذا لم يستطع، أما كلمة يتيسر لا، إذا لم يستطع الصوم لمانع فلعله يصومها أحوط. نعم. أحسن عليك، هل يصام يوم النحر لمن لم يجد الهدي؟ لا، يوم النحر لا يصام بحال من الأحوال، من لم يتيسر له صيام 3 قبل الحج فإنه يصومها في أيام التشريق، كما في حديث ابن عمر وعائشة، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، فمن لم يجد الهدي ولم يصم قبل الحج فإنه يصومها في أيام التشريق 11 و12. نعم. أحسنك، هل الإفراد بالحج أفضل الأنساك في حال أداء الحج والعمرة في سفرتين؟ أعد. هذا سائل يقول، هل الإفراد بالحج أفضل الأنساك في حال أداء الحج والعمرة في سفرتين؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله. نعم، هذا ما يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول إن إذا حج مفردا، يعني إذا حج إذا اعتمر بسفرة وحج بسفرة، كان حجه وعمرته أفضل ممن أتى بحج وعمرة في سفرة واحدة. لكن من أحرم بعمرة مفردة، أحرم في رمضان، اعتمر في رمضان أو في شعبان، ثم أحرم بالحج في تلك السنة أو في سنة أخرى، فإن الذي حج نقول له يستحب لك أن تجعل إحرامك تمتعا، فيحصل له عمرة مفردة وحج وحج وعمرة كذلك في سفرة، عمرة في سفرة وعمرة وحج في سفرة أخرى، فيكون ذلك يعني أكثر عملا وأعظم أجرا. لكن لا نقول إنه ينبغي، يعني من أحرم متمتعا فهذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أحرم قارنا أو مفردا شرع له الفسق، أن يفسخ إحرامه ويجعله عمرة فيصير متمتعا. لكن من أحرم بعمره في سفر وأحرم بحجه في سفر آخر فهذا لا ريب أنه أفضل ممن أحرم بحج وعمرة بعمرة ثم فسخه إلى بحج ثم فسخ إلى العمرة. فكلام شيخ الإسلام في منسكه وفي غيره يتضمن هذا المعنى، ولعله يريد أن يذكر وجهة من نهى عن العمرة في أشهر الحج من الصحابة، كما سيأتي في حديث عمران بن الحصين الآتي. حديث عمران بن الحصين الآتي فيه تعرض لمسألة إفراد الحج والعمرة في سفرتين. نعم، أحسن إليك. هل تستحب الزيادة على القدر الواجب في هدي التمتع بأن يذبح شاه وبدنه وبقرة؟ يذبح إيش؟ يذبح شاه وبدنه وبقرة. يذبح بدنه تجمع له ذلك كله، بدنه يا الله. نعم، أحسن إليك. هل دم التمتع دم نسك أم جبران؟ المشهور الصحيح أنه دم نسك. نعم، أحسن إليك. هل إذا أخر السعي إلى طواف الإفاضة هل يسعى دون إحرام؟ هل يسعى دون إحرام؟ نعم، يسعى دون إحرام لأنه قد تحلل خلاص. نعم، من لم يلبس لباس الإحرام في مكان الإحرام فماذا عليه؟ من لم يلبس لباس الإحرام في مكان الإحرام فماذا عليه؟ السؤال غير واضح، ما هذا؟ يعني إذا أحرم الإنسان ولبى فلا يحل له لبس المخيط، لبس القميص أو السراويل أو ما أشبه ذلك من الملابس التي تقدر على البدن أو على بعض الأعضاء. إذا أحرم وجب عليه أن يخلع هذه الملابس ويلبس الإزار والرداء. فمقصود السائل غير واضح، لكن نقول إن من أحرم من دخل في النسك وجب عليه أن يخلع الثياب المعتادة ويلبس الإزار والرداء، وإذا لبس ما ينهى عنه، إذا لبس المحرم ما ينهى عنه فالمعروف أن عليه الفدية، عليه الفدية وهي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة كما في حديث كعب بن عجرة الآتي. نعم. أحسن الله إليك، هل تشرع الإشارة للركن اليماني لمن لم يقدر على الاستلام؟ هل يشرع الإشارة للركن اليماني؟ لا لا لا، لا يشرع إلا استلامه باليد، لا تقبيل ولا إشارة. نعم. أحسن الله إليك، هل كانت الكعبة في عهد إبراهيم لها أربع زوايا؟ هذا هو المعروف، هذا هو الذي تدل عليه الآثار. نعم. أم كانت لها زاويتان من الركنين الشاميين والزاويتان اليمانيتان على شكل نصف دائرة كما هي الآن؟ على شكل إيه؟ نصف دائرة. لا لا لا، هي لها أربع زوايا، أربعة أركان. نعم. من نسي الصلاة خلف المقام فماذا عليه؟ من نسي الصلاة خلف المقام لا شيء عليها، المعروف إنها مستحبة، يصليها حتى في أي مكان، حتى ولو خرج من الحرم يصليها. نعم. أحسن الله إليك، أنا حجيت حجة الإسلام، هل إذا حجيت كل سنة يحصل لي الأجر المترتب تذهب ذنوبي كيوم ولدتني أمي؟ إن شاء الله. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه أو خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هذا وعد وفضل. لكن كانك تتخيل أو يتخيل السائل أو بعضه إنه في الحجة الأولى خلاص ما عليه ذنوب، الحجة الثانية يصبح وما يدريك، وما يدريك إن حجتك الأولى إنك تحقق لك هذا الوعد كاملا. حج واجتهد في أن يكون حجك مبرورا وارجو فضل الله ومغفرته وثوابه. نعم. أحسن الله إليك، ما حكم من يذهب في أشهر في أشهر الحج ويؤدي العمرة ثم يعود إلى بلده ويذهب إلى مكة وقت الحج ويحرم، فهل يصبح متمتعا؟ نعم، يصبح متمتعا إذا رجع من بلده، إذا رجع ليعود للحج، يعني لم ينقض نيته الأولى، لم ينقض. وبعض أهل العلم يقول إذا رجع، إذا سافر نقض تمتعه، فإذا عاد إما يتمتع أو يكون مفردا، لكن الظاهر أو الراجح أنه لا ينقض تمتعه إلا إذا يعني عدل عن الحج، يعني جاء متمتعا أحرم بالحج أحرم بالعمرة ثم رجع، ثم رجع وليس بنيته أن يحج ثم بدله، فإنه لا يكون متمتعا. أما من ذهب متمتعا ثم حصل حاجة إلى الرجوع إلى بلده أو ما دون بلده، وفي المسألة خلاف كثير فيما ينقض التمتع. نعم. أحسن الله إليك، ما معنى كلمة الكعبة؟ يظهر نعم لأنها مكعبة. نعم. أحسن الله إليك، أشكل علي حديث ما من نبي إلا ومعه حواريون وأصحاب يهتدون بهديه ويستنون بسنته، وحديث رأيت النبي ومعه الرجل والنبي وليس معه أحد، إيش أعلى الحديث الأول؟ يقول أحسن الله إليك، أشكل علي حديث ما من نبي إلا ومعه حواريون وأصحاب يهتدون بهديه ويستنون بسنته، وحديث رأيت النبي ومعه الرجل والنبي وليس معه أحد. الله المستعان. قد يكون الحديث الأول محمول على الأغلب. نعم. أحسن إليك، هذا سائل يقول أنا إمام لمسجد أريد تنظيم مسابقات نافعة لشباب الحي من حفظ للقرآن وأسئلة دينية وأصرف لهم جوائز على ذلك، فهل هنالك حرج في إقامة هذا في المسجد؟ فهل في ذلك حرج في إقامة هذا في المسجد؟ لا أعلم حرجا إن شاء الله، ولكن ينبغي أن يكون بين الصغار، أما المسابقة بين الكبار بحيث أنهم يعملون يعني للجوائز فهذا لا يصح. نعم أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: سمعت مقطع للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه يقول أنه لا يبيح ولا يحلل من ينشر صورته، ويوجد في مواقع التواصل كثير من مقاطع الشيخ من العلم والنفع للمسلمين الشيء الكثير، فهل علي حرج في إرسالها وجزاكم الله خيرا؟ لا ترسلها ما دام الشيخ قد علم أنه لا يسمح بالتصوير، فلا تنشر صورته. نعم والخير حاصل، الخير من كلام الشيخ كثير بغير يعني فيما ليس له فيه صورة. نعم أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: في نهار رمضان استنشقت فصعدت قطرات من الماء إلى مكان بين الأنف والحلق وحاولت إخراجها فلم أستطع، فلما يئست منها ابتلعتها عمدا، ما حكم صيامي؟ إيش هو الفعل؟ يقول: في نهار رمضان استنشقت فصعدت قطرات من الماء إلى مكان بين الأنف والحلق بين الأنف نعم وحاولت إخراجها فلم أستطع نعم فلما يئست منها ابتلعتها عمدا، ما أدري مش معنى ابتلعتها عمدا مع أنه لم يستطع، إيش معنى أنه لم يستطع ثم يقول ابتلعتها عمدا؟ لا حرج عليك إن شاء الله. نعم أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: نعيش اليوم مشكلة مع عامة الناس، فهم يعرفون الخلاف وأصبحوا يتلاعبون، فكلما نصح أحدهم قال المسألة خلافية. هذا غلط، هذا من اتباع الهوى. نعم فما حل هذه المشكلة؟ حلها نصيحة من يقول هذا بأنه بأن عليه أن يتحرى الحق ويسأل عما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله، ويسأل من يوثق بعلمه ودينه وأمانته وورعه. نعم إذا أفطر الصائم وأقيمت الصلاة فهل للصائم أن يأكل حتى الشبع أم يأكل بقدر حاجته ويذهب إلى الصلاة؟ الصائم وغير الصائم يأكل الحاجة المعتادة، ما هو بلازم الشبع الشبع، يأكل الشيء الذي جاء الحديث: لا صلاة بحضرة طعام، وفي الحديث: إذا قدم العشاء فابدأوا به، الحديث في هذا كثير، وهذا لا يختص بالصائم. الصائم إذا أفطر وأقيمة الصلاة وهو لم الحمد لله، لكن هل في العادة إن الفطور يمنع من حضور صلاة الجماعة؟ من؟ أعد السؤال مرة أخرى. أحسن الله إليك. نعم إذا أفطر الصائم وأقيمة الصلاة فهل للصائم أن يأكل حتى الشبع؟ لا لا يفطر ويمضي لصلاته. نعم وهل إذا فاتت الصلاة عليه إثم أم لا شيء عليه؟ وهل إذا فاتت الصلاة هل عليه إثم أم لا شيء عليه؟ هو معنى السؤال الفقرة الأولى. نعم أما أن يأكل وتراخى معروف أنه تارك لصلاة الجماعة. نعم ما حكم قول زارتنا البركة، وهل البركة بالتعريف لا تكون إلا من الله؟ البركة لا تكون إلا من الله، لكن المسلم فيه بركة، فلعل الذي يقول زارتنا البركة يعني أنك مبارك وبزيارتك تحصل الخير والبركة. باقي أسئلة؟ باقي أسئلة.